أنواع الخبر جملة. في الفيديو السابق رأينا كيف سرق رجل الخبر الأواني الزجاجية وترك وراءه لغزاً في شكل جمل اسمية خبرها شبه جملة. استطاع فصيح وصريح حل اللغز وتوجها إلى مصنع الأسمدة للإمساك به قبل أن يصنع غاز الضحك ويطلقه في المدينة. ترى هل يستطيعان القبض عليه؟ تابع التفاصيل المثيرة مع فصيح وصريح. تأخرنا يا صريح، لقد سبقنا مرة أخرى. انظر، لقد حصل على ما يريد. ما؟ ها هي البطاقة الأولى، إنها تقول غاز الضحك مكوناته كاملة. غاز هنا هي المبتدأ، أين الخبر؟ الخبر هو الذي يتمم معنى الجملة، وهو هنا مكوناته كاملة. مكوناته اسم، لذلك فهي مبتدأ ثان خبره كاملة، لذا الجملة هي جملة اسمية وهي في محل رفع خبر غاز. حسناً، سأخرج البطاقة الثانية. المشروبات الغازية طعمها لذيذ. المشروبات مبتدأ والخبر هو طعمها لذيذ، وهي جملة اسمية خبر للمبتدأ الأول. بطاقة أخرى، بعض الغازات تذوب في السوائل والخبر فيها هو تذوب فعل. إذن نوع الخبر هنا هو جملة فعلية. فلنرى البطاقة التالية. رجل الخبر ينتصر على المدينة. لا، لن يحدث هذا ما دمت حيا. اهدأ يا صريح ودعنا نفكر. رجل هنا هو المبتدأ، وينتصر هو الخبر، ومرة أخرى نوعه جملة فعلية لأنه فعل. والآن دعنا نفكر ماذا يقصد من هذه الجمل. إنه يقول إن مكونات غاز الضحك كاملة لديه، ويقول إن بعض الغازات تذوب في السوائل، ثم يذكر شيئاً عن المشروبات الغازية. ماذا يعني؟ لقد فهمت. أنت تعرف أن المشروبات الغازية يذاب فيها غاز ثاني أكسيد الكربون. لابد أنه ينوي إذابة غاز الضحك فيها بدلاً منه. يا إلهي، يجب أن نوقفه قبل أن يفعل ذلك، وقبل توزيع هذه المشروبات في المدينة. علينا أن نتجه فوراً إلى مصنع المشروبات الغازية. هيا يا فصيح، أسرع يا فصيح، أسرع. ها هو مصنع المشروبات الغازية، وله منفذا بيع على الشارع، أحدهما لبيع التجزئة للمستهلكين، والآخر لبيع الجملة للتجار. ترى في أيهما يوجد رجل الخبر؟ الأمر سهل جدا يا فصيح، ولا يحتاج إلى تفكير. كل الجمل التي تركها لنا رجل الخبر هذه المرة كان خبرها جملة. إذن علينا أن ندخل إلى منفذ بيع الجملة. هذا ما فكرت فيه أنا أيضا يا صريح، هذا أمر بدهي. هيا بنا. ها هو. ها؟ فصيح وصريح، أخيرا التقينا. لقد سقطت أخيرا يا رجل الخبر. لم أتوقع أنكما ماهران إلى هذا الحد في تمييز أنواع خبر الجملة الاسمية. تعرفتما إلى الخبر المفرد والخبر شبه الجملة بنوعيه، الجار والمجرور والظرف، والخبر الجملة الاسمية والخبر الجملة الفعلية، واستطعتما الوصول إلي قبل أن أوزع الزجاجات المذاب فيها غاز الضحك. أنتما بارعان حقا، أستسلم. بهذه السهولة؟ ألن تقاوم قليلا وتطلق علينا بعض الغاز؟ لقد كنت أمني نفسي ببعض الضحك. ما هذا الذي تقوله يا فصيح؟ إنه ظريف حقا. وأخيرا وقع رجل الخبر في قبضة العدالة وعرف أن الجريمة لا تفيد، وكل هذا بفضل المحققين البارعين، المحققين الفذين فصيح وصريح.